شفتوا الرباعين معرفتوا مين احنا رايحين ولا وجنود يغني عالدار يا دار جايين صار الحمام طار في الخلف الدار طار حبيبي بعده حبيبي والنار تزيد نار صار الحمام طار في الخلف الدار طار وحبيبي بعده حبيبي والنار تزيد نار ننده من فوق ويقول لا تنامي جاي من البرد وتروم الدين خايف لا تروح بالشوق ايامي صاروا الايام حدود تشرين منام الليل صوران محدود شفتوا من بعيد معرفتوا رايحين ولا وجنود واني عالدار يا دار جايين يا قمرنا روح روح جاي الحبيب روح والسمرة تكي تحال ما يلهوى يبوح يا قمرنا روح روح جاي الحبيب روح والسمرة تكي تحال ما يلهوى يبوح يا دني كيف ما كنت كوني ينسونا الناس وصار تخمين حبيبي ساكن لون عيوني عيون الحلوين عطول حلوين منام الليل صوران محبوبي شفتوا من بعيد معرفتوا مين نحنا رايحين والهوى جنون واني عالدار يا دار جايين حبيبي بعده ينده من فوق ويقول لا تنامي جاي من البرد وكروم الدين خايف لا تروح بالشوق ايامي صاروا الايام حدود تشرين منام الليل صوران محبوبي شفتوا من بعيد معرفتوا مين نحنا رايحين والهوى جنوني واني عالدار يا دار جايين